موقع نور الدعوة يقدم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب التوحيد. قال المؤلف رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. الآية. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. ولهما عن سهل بن سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ورسول ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدركون ليلتهم ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتى به فبصق في عينيه ودعا له، فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ، فكان لم يكن به وجع فأعطاه، فبرئ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية، فقال: انفث على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، ثم ادعوهم إلى الإسلام، فأخبرهم بما يحق بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدركون أي يخوضون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في قول المصنف رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة التوحيد. هذا يبين قصة ترتيب الكتاب بعد ما وضح الشيخ رحمه الله فضل التوحيد ومن يكثر من الذنوب والخوف من الشرك، أتى بباب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، باب الدعوة. فبعد أن يتعلم الإنسان التوحيد يجب عليه أن يتوب إليه. تذكرون احنا كنا نتكلم ان الانسان يجب عليه ان يحسن نيته. لما سئل الامام احمد، او لما قال الامام احمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء، العلم لا يعدله شيء لمن حسنت نيته، العلم لا يعدله شيء لمن حسنت نيته. قيل: وكيف تحسن نيته يا ابا عبد الله؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. يعني النية الحسنة العلم، عايز تحسن نيتك في العلم تنوي أن ترفع الجهل عن نفسك وعن غيرك. فهذا تجب على هذه القاعدة المضطردة، أن الإنسان يعلم نفسه ثم يعلم يعلم غيره. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا التوحيد عليها ان يدعو لله للتوحيد. فلابد ان الدعوه للتوحيد لسببين. السبب الاول انه لا يتم التوحيد حتى يكمل العبد جميع مراتبه ثم يسعى لتكميله الى غيره. بل لا يتم توحيدك حتى تكمل جميع مراتب التوحيد تمام، ثم تسعى لتكميل هذا التوحيد لغيره. تمام، لا يكفي تعلم نفسك بس. تعلم نفسك ومين؟ وانزل عشيرتك الاقربين تبدا بالاقرب فالاقرب. تمام، يبقى لا يكمل التوحيد حتى يكمل العبد جميع مراتب التوحيد لنفسه ثم يسعى في تكميله لغيره. والان ان شاء الله يكمل في الدرس يعني كيف يكمل يسعى في تكميله لغيره ازاي يعني؟ يتنقل في الدرس ان شاء الله. باب الانسان يجب عليه ان يدعو للتوحيد اولا، لانه لا يكتمل التوحيد عند العبد حتى يكمله عند نفسه ثم يسعى في تكميله لغيره. تمام، كذلك الدعوه الى التوحيد، لان معرفه التوحيد هو اول واجب على العبيد. ان يعني اول واجب على العبد ان يعرفه، ان يعرف الله عز وجل بالايه؟ بالتوحيد. فاول ما يبدا به في الدعوه هو الايه؟ هو التوحيد. الله عز وجل ونشوف الايات والاحاديث ما يدل على ذلك، ان اول واجب يجب على الانسان ان يبدا في التعليم لغيره ان يعلمه ايه؟ ان يعلمه غيره ايه؟ التوحيد. فيجب عليك ان تتعلم التوحيد اولا ثم تعلمه ايه؟ لغيره. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره. بس وقال ايه الايه؟ قلنا من كلمه الايه الله ازاي؟ الايه والايات والايات دي يا شيخ احمد الايات اللي هي ايه صح؟ من اللي بيفهم ده؟ يا شيخ احمد زي ما بقول بيه احسن تفضيل الكلام ايه؟ اكمل الايه او اقرا ايه؟ الايه. وده جاي ما تقولها بقى طبعا بترد على طول في اي كتاب يجيب لك ايه ولا ايه ولا ايه لم تكتمل ويحط لك نقط كده ويقول لك الايه تعرف ان هي ايه؟ عليها فتحة يعني أكمل الآية أو أخرى الآية كملت الآية يعني. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل هذه سبيلي الذي هذا على لسان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. والسبيل هو الإيه؟ هو الطريق. هو الطريق والسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف حال سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي الدعوة إلى الله. هي الدعوة إلى الله. فالشيخ رحمه الله يقول ان الناس ينقسمون في الدعوه الى نوعين، داع الى الله وداع الى غير الله. الناس ينقسمون في الدعوه نوعين، واحد يدعو الى الله، واحد يدعو الى غير الله عز وجل. هنا نقطه مهمه جدا، ان احيانا الداعي الى الله هو الذي هو الانسان المخلص الذي يريد ان يوصل الناس الى الله عز وجل. هذا هو الداعي الى الله، هو المخلص الذي يريد ان يصل الناس الى رب العالمين. قل هذه سبيلي ادعو الى الله. في حته نقطه مهمه جدا لابد يكون واحد في ذهن كل اخ، بالذات في الدعاء اللي يطلع اللي يقول درس او يطلع المنبر او يتصدر للدعوه ايا كان. في ان بعض الناس يدعو لنفسه لا يدعو الى الله. والحته الله عز وجل هذه سبيلي ادعو الى ايه؟ الى الله عز وجل. يا الله فغايتك ان يصل الحق للناس طالما انك تدعو الى الله. لو الانسان وجد في نفسه شيئا لما وصل الحق الحق والخير للناس ليس على يديه فهذا لا يدعو الى الله. ده يدعو لنفسه، يتمنى ان الناس ما تعرفش الحل عن طريقه بس. تمام؟ فهذا ليس داعيا الى الله. نقطة مهمة جدا وخطيرة جدا. يجب أحيانا الإنسان لا يدعو إلى إيه؟ إلى الله، يدعو إلى إيه؟ لا إلى نفسه. ليه يدعو لنفسه إزاي؟ عايز الناس تحترمه وتعظمه وتبجله وكل الناس ده إحنا وصلنا الخير على يدك يا سيدنا الشيخ. فهذا يدعو إلى إيه؟ لا يدعو إلى الله. يدعو إلى نفسه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فعلامة الدعوة إلى الله عز وجل إنسان مخلص وصل الخير للناس عن طريقك الحمد لله، عن طريق غيرك الحمد لله، هذا المقصود. اما ان انت بقى واحد لو شفت الناس قالت حاجه بس مش عن طريقك الانسان بقى يجد في نفسه شيئا اعلم انك ان نيتك دخل نيه غير سليمه، لانك لا تدعو الى فيها شيء من الرياء؟ طبعا ده شك، ده شك يا شيخ محمد حسن. ما هو ده التالت التوحيد يعني ده حاجه كتير، بس الانسان لازم يحسن ايه نيته، لازم. في بقى بعض الناس ابأس الناس حظا لا يدعو الى الله ولا يدعو الى نفسه، يدعو الى غيره، زي بعض الناس يدعو الى ايه؟ الى رئيسه كما قال الشيخ رحمه الله. يبقى بعض الناس يدعو الى الرؤساء زي علماء السوق وعلماء الحكام اللي موجودين اللي احنا شايفينهم معانا في البيان. نحن اللهم بقى علينا هؤلاء لا يدعونا الى الله، انما يدعونا لمين؟ الحكام. اي حاكم، اي حاجه الحكم كلها صحيحه وعلى امتداد من الشرع وجاز. تمام؟ الختان لو عايز يبقى حرام يبقى حرام. لو مطر الصحه والسنه قال ختام الختان امام ما ينفعش، يبقى ما ينفعش الحرام شرعا لا يجوز. حتى لو لم يامر احد بذلك نهي علم مطلق. ويبقى حرام. طبعا هذا ايه؟ شيء هذا لا يدعو الى الله عز وجل، يدعو يدعو الى الحكام والرؤساء وما شابه ذلك. فالداعي الى الله، الداعي لغير الله اما ان يدعو الى نفسه او يدعو الى الحكام. والشيخ رحمه الله ذكر كثيرا ان العلماء، العلماء ثلاثه انواع. العلماء العالم ثلاثه انواع. في عالم دوله، في عالم ايه؟ دوله. وهناك عالم امه، وهناك عالم مله. فالعلماء ثلاثه انواع، عالم دوله اللي هم دعاه الرؤساء، يبدل الحكام جميع ما يفعلون، هذا ليس عالما الا للدوله. تمام؟ في عالم امه، عالم الناس، لا يريد ان يسعد الناس، كل حاجه الناس مش عايز الناس تعلمه في حاجه، كل حاجه الناس شايفين فيها حالات تبقى حالات، يخفي الناس. هذا عالم ايه؟ امه. وهناك عالم ايه؟ عالم مله، عالم دين، يظهر الحق. رضي الناس ان ابوا ام رفضوا، رضي الحكام ام رفضوا، هذا هو عالم ايه؟ عالم المله. فالعلماء ثلاثه انواع، دوله وامه ومله. فيها في علماء بيخافوا من الناس كتير، يشوف الناس هواهم على الانسان ويقول لهم انهم ماشيين على هواهم. تمام؟ الشيخ رحمه الله يقول ان العلامة الداعي الى الله انه اذا دعا الى الله ولم يجب، لم يجب في دعوته لا يأس. علامة الداعي الى الله انه اذا دعا الى الله عز وجل ولم يجب في دعوته لا يأس، وانه لا يغضب من اجل ان الحق لم يتبع، انه لا يغضب الا للحق. يغضب من الناس ليس لانهم لم يسمعوا كلامه، يغضب لان الحق لم يتبعه احد، لم يتبعه ايه؟ لم يتبعه احد. فهذا هو علامة الداعي الى الله، انه لا يرضى بنفسه، انما يرضى بايه؟ لان الحق لم يتبع. فالانسان اذا دعا ولم يستجب له الا واحد، ولم يستجب له احد ايضا، المهم انه فعل ما امره الله عز وجل به. وسبق لنا في الحديث ان النبي اتبع وليس معه ايه؟ احد. هل النبي الذي ليس معه احد هو دعا الى الله وامر الناس بعباده الله لكن ليس في الله واحد؟ انا جاء امه واحده فرايت النبي معه الله، والنبي معه رجل او رجلان، والنبي وليس معه ايه؟ احد. النبي اللي ليس معه ولا واحد لم يؤمن به من قومه ولا واحد، ونبي ارسله الله عز وجل لامته، هل قصر في دعوته الى ربه؟ لا، هو دعا الى الله عز وجل ولم يستجب به ايه؟ ولم يستجب به ايه؟ احد. الشيخ يقول رحمه الله يقول يكفي في الدعوة إلى الحق يكفي من الدعوة إلى الحق والتحذير من الباطل أن يتبين للناس أن هذا حق وهذا باطل. ده مقدار الدعوة إلى الله عز وجل. أنت مطالب بإظهار الحق وإظهار الباطل حتى يتبين للناس الحق من الباطل. الناس لو عرفت إن السجاير حرام خلاص أنت عملت اللي عليك. هل مكلف أنت تروح تقعد تبين الناس على الأعداء الأول في المساجد؟ لا، طالما أنت عرفت، طالما الناس عرفت ان السجاير حرام يبقى انت عملت اللي عليك، طالما الناس عرفت ان البنك حرام انت عملت اللي عليك، طالما الناس عرفت ان الصلاه فريضه وطريقه كافر انت عملت اللي عليك. هل انت بقى مكلف بهدايه الناس؟ لا، كل واحد يعرف راسه يعرف خلاص، صح ولا لا؟ كل واحد خلاص. ان الانسان في الواحد، بل الانسان على نفسه بصيره. فيكفي في الدعوه ان يتبين للناس الحق من الباطل. فالداعي الى الله عز وجل يكفيه من الناس الحق من الباطل ليس مكلفا، الانسان ليس مكلفا ان يلزم الناس بالحق ويبعدهم عن الباطل، لا، هذا بيد رب العالمين. تمام. فهذا مقدار الدعوه الى الله عز وجل. تدعو الله عز وجل ايه؟ تبين الناس الحق من الباطل بس، انما تهديهم لا، الهدايه مين؟ بيد رب العالمين. ليس عليك ان ليس عليك ان ليس عليك ان احسن. في قوله على بصيره الشيخ يقول البصيره يعني على عين، والبصيره هي اعلى درجات العلم، البصيره هي اعلى درجات العلم، وسميت اعلى درجات البصيره العلم لان موطن العلم فين يكون؟ العلم اين يكون؟ في العقل ولا في القلب؟ لا، العلم فين؟ في القلب، مو في القلب. وسميت العلم الذي في القلب البصيره لانه يكون العلم في القلب واضح للقلب كنسبه روح للشيء اللي للبصر، كما يتضح للشيء المرئي للبصر يتضح مع العلم الايه في القلب. بس لذلك سمي ايه؟ بصيره. فكما ان ترى، كما انك ترى الشمس ترى الحق في العلم، كما انك ترى الشيء ببصرك لا تغتر فيه كذلك ترى العلم بقلبك. هذا سبحان من الذي على بصيره، العلم الراسخ القوي المتين المتمكن في قلب الانسان. هذا المعنى الايه، معنى البصيره، البصيره هي العلم، ان علم الانسان يكون واضح. مش الاسم مرتبط بخيالكم، شاك بخيالي، ده انا اكيد سمعت من زمان، ده سمعت شيخ في مره في اذاعه القران الكريم ولا شيخ مره على قناه الرحمه، لا ده مش علم، ده اقرب بشكل من العلم. انما البصيره هي العلم الراسخ بالدليل يكون واضح للقلب كوضوح المرء للبصر، الشيء المرئي اللي تشوفه بعينك واضح في قلبك، العلم واضح في قلبك كما انك ترى الشيء بعينيك ترى العلم بايه؟ قلب. الداعي اسمه علم البصيرة، فالداعي الله يبقى الله على ايه؟ على بصيرة، هذا هو العلم. تمام؟ الشيخ رحمه الله يقول هذا العلم، عشان العلم الذي على بصيرة ثلاث انواع، علم بالشرع خلاص قلناها علم ده، وعلم بحال المكر لازم الانسان يعرف الناس اللي بيدعوها لحالها ازاي؟ الناس تختلف في الدعوة. تمام؟ والعلم بالسبيل الموصل الى المقصود. يبقى ثلاث العلم، العلم البصير، العلم في الدعوه ثلاث انواع. علم الشرع الانسان يجيبه لابد ان يكون عالما بالايه؟ بالشرع. وان يكون عالما بحال ملكه الانسان اللي بينه حاله ازاي. تمام؟ وان يكون عالما بالسبيل الموصل للمقصود. الشيء يعني ازاي توصل لقلوب الناس؟ هل هي خطبه جمعه؟ هل يكفي انك تروح تلزمه على الحضور مع عندك في البيت شريط؟ بيت احوال مختلفه في الدعوه، الدعوه ليست مقصوره على ايه؟ على الخطب والدروس وبس؟ لا، كلمه طيبه دعوه، للمعامله الحسنه دعوه، للابتسامه دعوه، بس مجرد انه يشوفك ملتزم بالدين دعوه، مجرد انت تكون ملتزم اللي انت بتقوله، اللي تعالى تدعو الناس اليه، انت لازم تبقى اول واحد لدعوه الله عز وجل. تمام؟ فالعلم في الدعوة طبعا ده مسألة واسعة، كما قال الشيخ رحمه الله ان الانسان يكتسب العلم، ليس العلم بأسرار الدعوة لا تكتسب من الشرع، انما تكتسب احيانا فيها بعض الشيء فطري في فطرة الانسان، وهذا تأتي بالايه؟ بالتجربة واحتكاك الانسان للناس. الشيخ رحمه الله يقول فالجاهل لا يصلح للدعوة، الانسان الجاهل لا يحل له، انت جاهل خليك على قدك بس ما تتكلمش فيما تعرفش فيه. فلو انا جاي بمساله لا احنا نتكلم بيه، فالجاهل ايه؟ لا يدعو الى الله عز وجل. مصطفى قول الله عز وجل يقول هذه سبيلي ادعو الى الله على ايه؟ على بصيره. في هذه الايه لنا فيها طريقتان في الوقف، ولازم نعرف، لازم نعرف كما قال علي رضي الله عنه لما جاء يعرف التجويد، ما هو التجويد؟ قال التجويد هو تجويد كل الحروف ومعرفه الايه؟ الوقوف. الانسان لا يكون متمكنا في التجويد حتى يعرف اين يقف ومتى يقف، لان الانسان لو عرف اين يقف فهم المعنى. تمام؟ فاحنا عندنا في الايه يقول هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني، ممكن اقف وممكن اصل، وعلى الوقف يكون هناك معنى وعلى الوصل يكون هناك ايه؟ معنى. الايه الاولى على الوقف، وده موجود في المصحف المدينه على الوقف بالفعل. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، ده ما تعرف هنا وقف جاء عليها جيم في المصحف وقف الختان تمام على بصيرته انا وما يتبعني. هذا هو المعنى الاول. المعنى الاول عندما اقف على كلمه ادعو على كلمه ادعو على كلمه على رمز الجلاله قل هذه سبيلي ادعو الى قل هذه سبيلي ادعو الى الله. فعلى هذا المعنى ان ليس هناك علاقه بين الجمله الاولى والجمله الثانيه. قل هذه سبيلي ادعو الى الله تمام. ان سبيل النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعوه الى الله. وحاله هو المؤمنين انهم على بصيره. على بصيره انا ومن اتبعني. فانا تقدير الجمله بعد ما وقفت على كلمه ادعو الى الله تقدير الكلام بعد ذلك انا ومن اتبعني على بصيره. انا ومن اتبعني على بصيره على علم راسخ. تمام؟ ده المعنى الاول عند الوقف عليه. ان انا اقف على وقف الجلاله. ان هناك يكون الجملتين ليس بينهم ترابط. الجمله الاولى معناها ان النبي صلى الله عليه وسلم سبيله وطريقه الدعوه الى الله عز وجل. وحاله مع اصحابه انهم على ايه؟ انهم على بصيره. ده المعنى الاول. ده عند الايه؟ عند الوقف. ممكن اصل للايه لا قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. يكون هناك ترابط بين الامرتين. ادعو الى الله من الذي يدعو؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم انا ومن اتبعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الى الله. يدعو الى الله هو من اتبعه. بس يدعو الى الله على ايه؟ على بصيره. فحاله عند دعوته الى ربه هو من اتبعه هم يدعون على ايه؟ على بصيره. فاختلف معنا يا اخواننا عند الوقف عند الوصف. عند الوقف لا يكون مبنيتين مستقلتين في المعنى. تمام؟ عند الوصف يكون حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال اصحابه وحال من اتبعه عندما يدعون الى الله انهم يدعون الى الله على ايه؟ انهم يدعون الى الله على بصيره. يقولون والتحقيق ان كلا المعنيين والاثنين صحيحين. فاتباعه هم اهل البصيره الذين يدعون الى الله. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم اهل البصيره وهم الذين يدعون الى الله. فالمعنيين الاثنين معنيين عند الوقف وعند الوصل ايه؟ معنيين صحيحين. فبتفهم؟ في قول الله عز وجل وسبحان الله. كلمة سبحان الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا سبحان الله. الشيخ يقول ابن عرفة أنت تعرفها في نحو يسموها مفعول إيه؟ مطلق. مفعول مطلق يسموه الأحد يسموه المصدر. يعني مش عايزين نخوض في الموضوع دلوقتي يقول لك ضربة والكلمة منها والاسم منها إيه؟ ضربة. فهما فهما أكل أكلا. سبحان لها فعل برضه زيها كده سبح سبحان. فسبحان اعرفها على طول ان هي ايه؟ مفعول مطلق بفعل محسوس رب له ايه؟ اسبحه. يعني كلمه سبحان الذي اسرى بعبده ليلا اي اسبحه سبحان. اي اسبحه ايه؟ مفعول مطلق بفعل محسوس. انا شايفها حتى في النحو كده. فدي خدها بعضها. وسبحان الله وما انا من المشركين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال له انك تاتي قوما من اهل الكتاب. لما بعث معاذا الى اليمن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن. والشيخ يقول رحمه الله انه قد بعث في العام العاشر من الهجره. في العام العاشر من الهجره يقول بعث معاذ وبعث ابي موسى الاشعري رضي الله عنهما. بعث معاذ لصنعاء ومن حولها وبعث ابي موسى الى عدن ومن حولها. ولو تعرفين خط اليمن صنعاء في الشمال وعدن فين؟ في الجنوب. تمام؟ لم يزل عثمان معاذ رضي الله عنه باليمن حتى بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم وقد بعث في عهد ابي بكر. عدن اليمن في عهد ابي بكر رضي الله عنه. احسنت يا جماعه صحيح. وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم الرسول ارسله سنه 10 من هجره. الرسول توفي سنه ربيع الاول سنه 11. الرسول صلى الله عليه وسلم توفي في ربيع الاول سنه 11 هجري. ورسول ارسل معاذا وابا موسى الاشعري الى اليمن في العام ايه؟ في العام العاشر. لذلك سيدنا موسى الاشعري وسيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنهما لم يشهد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. في حين كان في اليمن. سيدنا معاذ عاد من اليمن في عهد ابي بكر رضي الله عنه. هنا حتى مهمة جدا الشيخ يلعب لها الشرح. يقول لما اعراضها شرطي. معلش احنا لازم نقف من الايه دي فيها فايده فايده صرف اللغه بس علينا تاخدها قاعده في استفدناها بعد ذلك في كتاب النصوص الشرعيه. احنا عندنا حروف الشرط، حروف الشرط او اصول الشرط عامه بيتكون من ثلاث اقسام. حاجه اسمها حرف الشرط، يعني مثلا انتوا ذاك الفنجان، ده اسمه اصول شرط، بيتكون من ثلاث حاجات: حرف الشرط اللي هو ايه، وفعل الشرط تذاكر، وجواب الشرط تنجح. جواب الشرط ده لازم تكون من ثلاث واضح جدا انت سيفهم. فاصول الشرط بيتكون من ثلاث حاجات دول، زي المثال الواضح انت تذاكر ايه تنجح، في شرط ارتباط بين المذاكره والايه، انك انت ذاكرت نجحت ولا انت ذاكرت تنجح، تمام. فحرف الشرط هو ايه، فعل الشرط تذاكر، جواب الشرط ايه تنجح. الشيخ بيقول احنا عندنا حروف ثلاثه تعرفهم وتحفظهم. لما بعث معاذ الى اليمن، عندنا لما ولو ولولا، الثلاثة دول حروف شرط، بس الثلاثة دول معناهم مختلف، معناهم ايه مختلف. الشيخ بيقول لما الاول معناها حرف وجود لوجود، هنشرح يعني الاول وجود لوجود، ده حاجة مهمة هي صعبة شوية بس مهمة جدا، ما تفيش تفهم من النصوص الشرعية الا كده. لما بيسموها وجود لوجود، هنعرف يعني ايه وجود لوجود دلوقتي. لو بيسموها عكس لما، لو عكس لما، امتناع على امتناع. سألك احفظها بس هو اللي بقى احفظ التواصل ده ولا بقى ده صعب شويه بس لازم تفيد، لازم الشعر قال لازم تفيد. لولا امتناع لوجود، امتناع لوجود يعني اثنين عكس بعض وواحد يفضل النصين. بعدنا لما ولولا خلاص اتضح ان اي اسلوب شرط لازم تكون ثلاث حاجات: حرف الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط، تمام. تعال نشوف الاول لما كده بنسميها اسمها وجود لوجود، دي يعني وجود لوجود بتبين علاقه جواب الشرط بفعل الشرط، وجود لوجود يعني وجود جواب الشرط لوجود الشرط. امال ايه؟ لما بعث معاذا الى اليمن قال له، لما ده اصل الشرط كان له الحديث بتاعنا، لما بعث معاذا الى اليمن قال له، فين فعل الشرط؟ فين فعل حرف الشرط؟ لما، فين فعل الشرط؟ بعد، فين جواب الشرط؟ قال له. هنا بقى في علاقه بين جواب الشرط وفعل الشرط. ايه العلاقه دي؟ وجود لوجود، يعني ايه؟ وجود جواب الشرط لما وجد فعل الشرط. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له اما تاتي قوما اهل كتاب؟ لما بعثه الى اليمن. اي لما بعثه الى اليمن. فلما تشوف لما فعل الشرط حرف الشرط ديت لما لا يقع جواب الشرط حتى يقع فعل الشرط. فمعنى وجود وجود يعني وجود فعل الشرط، وجود جواب الشرط، وجود فعل الشرط. فمعنى وجود وجود بتبين لك العلاقه بين جواب الشرط وفعل الشرط. العلاقه ايه اللي بتربط بينهم؟ وجود لوجود، يعني ايه؟ وجود الجواب لوجود الايه؟ الشرط، عرفت ايه؟ وجود الجواب لوجود الايه؟ الشرط. ففي الحديث بتاعنا لما بعث معاذا الى اليمن قال له، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له حتى بعثه الى اليمن. يعني وجد الجواب لما وجد الايه؟ لما وجد الفعل. فانت قلنا بايه؟ تعال بقى الايه؟ فتح محمد دي؟ ولا بص مصر؟ ها؟ قال له حرف الشرط. ايه؟ قال له حرف الشرط دي؟ تعال بقى نشوف ايه لو حاجات مهمه جدا الخانه دلوقتي صعبه شويه الخانه الخانه اصلا يعني من الاول خط سرحت خط خلاص. لما بعثه ولا لما هم لا لما بعثه الى اليمن يعني هو بيوصله هو اقرا هو خلاص بعثه خلاص بايه؟ بيوصله له قال له، تمام؟ عندنا لو ايه؟ عكس لما تمام. لو من اللي فكرنا معناها ايه؟ امتناع الامتناع. امتناع ايه؟ امتناع. بنقول لو جاء الضيف اكرمته. الله يفتح عليك. لو جاء الضيف اكرمته، بمعنى كبره بقى امتناع الامتناع. يعني امتناع الامتناع؟ امتناع الجواب لامتناع الايه؟ الفعل. طب هل احنا بنقول لو جاء الضيف اكرمته، هل الضيف جاء؟ هل انت اكرمته؟ لا. لا الضيف جه ولا انت اكرمته، ده انت ما اكرمتوش ليه؟ لانه ما جاش. فده معنى امتناع الامتناع، امتناع الجواب بتاع الشرط. فده مهم جدا، لان مش هتفهم الايه والايه والاسئله كده. ما تشوف لو شرط ديت بتدور على كل الشيخ وهو الشيخ وطلب منه حتى الايه ما هو احفظها خلاص تمام. فمعنى امتناع وجود الجواب امتناع وجود الايه الشرط. فلو جاء الضيف اكرمته هل انت اكرمت الضيف؟ لا لا لا ده بريء اصلا. بس لو قلنا كده فهو لا جيت ولا انت اكرمت ده امتناع لايه؟ امتناع. لا ولا بقى امتناع لوجود انت لا حاجه لوجود انا عايز اقول لك ده احسن حاجه اسمها امتناع الجواب الامتناع لايه؟ الشرط. احنا قلنا ليه امتناع كلمه وجود ووجود وامتناع الامتناع وامتناع الوجود ده بيبين العلاقه بين فعل الشرط وجواب الايه؟ الشرط. بين العلاقه بين فعل الشرط وجواب الايه؟ الشرط. فمعنى فبنقول لولا الله لسرقنا اللص. لولا الله لسرقنا اللص ده اصول شرط معناه امتناع لوجود امتناع وجود امتناع مين؟ امتناع امتناع وقوع امتناع السرقه لوجود مين؟ لوجود الله عز وجل. لولا الله لان لولا معناه امتناع وجود وقوع امتناع وقوع الفعل لوجود الايه؟ الشرط. لوجود الايه؟ امتناع وجود جو الشرط امتناع. لا بس احنا لولا جاء عليهم اربعه شهداء كان بس جو الشرط مقدر. لولا أمن الله علينا لولا أمن الله علينا لخسف بنا. لولا أمن الله علينا لخسف بنا. هل هو الله عز وجل خسف بنا؟ لا امتناع. ليه؟ لوجود المن من الله عز وجل امتناع الوجود امتناع ليه الوجود. هل تبقى مسألة صعبة شوية بس لما تحفظها وتفهمها أي أصول شرط تجاري معاك على ثلاث أفعال دول ثلاث حروف دول لما ولو ولولا ولو حفظتهم تبقى معاك الآية بنقول إيه؟ سهل خالص. هي تبقى صعبة بداية شوية لكن لا تفهم النص الشرعي القرآن أو السنة إلا بفهم الله. هي مسألة منتهية خلاص مسألة منتهية منه لأن القرآن بلسان عربي عربي مبين لا تفهم القرآن إلا تفهم بلسان عربي مبين خلاص. هي مسألة منتهية يعني. فطالب العلم لابد له أن يتعلم اللغة صعبة صعبة علمها وخلاص. حاول الممارسة لازم تتعلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انك تؤم تاتي قوما اهل كتاب. بيقول فيه الارشاد ان الانسان لازم يعرف من سوف يكلمه. تكليم الانسان لاهل الكتاب غير الذين عندهم علم الذين عندهم علم ليس للمشركين البيضه خالص البيض في الحاله خالص. فلازم الانسان طالما راح يعرف ناس عندهم علم لازم يكون مستخدمهم العلم يبقوا شو اعلم منهم ولا يقول له عايش شويه تمام. فمعنى انك تاتي قوما اهل الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم ينبهه على الاستعداد لهم بالعلم لانهم ناس عندهم علم. فكلمه انك تاتي قوما اهل الكتاب او انك تاتي قوما من اهل الكتاب لابد ان الانسان يستعدل ده يبين ان الانسان عليه ان يعلم حال الناس المدعوين. هل الناس عندهم علم او ناس جهال؟ ناس الجهال يختلفون في الدعوه عن الناس الذين عندهم بعض العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا معاذ استعد لهم لانهم ناس عندهم علم يكلموهم بيردوا عليهم ما يسمعوش خلاص. فلابد الانسان لما تعلمه في الدعوه ان الانسان عندما يدعو لابد ان يعرف حال المدعوين. لازم اعرف بكلم مين؟ حال الناس اللي بدعوهم. الناس عندهم علم عندهم بطايا عندهم شغف في مسائل معينه لازم الانسان يعرف حال الناس المدعوين. وهذا بستفيده من قول النبي صلى الله عليه وسلم انك تاتي قوما اهل الكتاب. أو هم يقول إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. الشيخ بيقول إن معنى من بيانية يعني تبين نقطة يسموها بيان الجنس لأن من قلنا لها معنى كثيرة جدا من هنا من الحديث تبين إيه؟ تبين نوع يعني نوع إيه؟ من أهل الكتاب. الشيخ بيقول إن من هنا إيه؟ بيانية. فليكن أول ما تدعوهم إليه فليكن أول ما تدعوهم إليه فعلوا فليكن أول ما تدعوهم إليه. هناك في علاقة يا رب احنا عندنا العبارة كلها فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. لأن ده عندنا يقول لك كان اسمه خبر فكان هي يكن يكن ده من كان طيب ضاف على اسم خاص بالله الخبر. فلو انت قلت فليكن أولا بالفتح تكون شهادة أن لا إله لازم يكون بالضم تمام؟ اول شهاده فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا كنت نصرت الكلمه الاولانيه فليكن اولا ارفع الثاني، ولو انت رفعت الاولانيه تنص الثاني، الثاني والاثنين صح والاثنين اف صح والاثنين اف تمام ماشي صح. فليكن اولا الشيخ رحمه الله يقول ان الانسان بيقول شهادة أن لا إله إلا الله، وطبعا كلمة شهادة تفيدنا أن الإنسان لا إله، لأن الإنسان لا يشهد إلا على علم. هذا على جهة الإنسان، فالشهادة لدى الإنسان أن يكون أن يشهد على علم كما قال الله عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالشهادة شهادة أن لا إله إلا الله لها شروط، العلماء ذكروها لها شروط إيه؟ سبعة شروط إيه؟ سبعة. يا جماعة نوع حتتين مشهورين نكتبهم لان هم كده نحفظهم عشان نسمعهم. شروط لا اله الا الله السبعه، العلم اي العلم واليقين والقبول. ده الشرط الاولاني في المادة الاول، العلم واليقين والقبول. الشرط الثاني النص الثاني والانقياد، والانقياد. فادر ما اقول والانقياد، ده كده أربعة. فدر ما أقول، البيت الثاني والصدق والإخلاص والمحبة. الشطرة الثالثة الرابعة الأخيرة، وفقك الله لما أحبه. فدي شرط لا إله إلا الله السبعة، العلم واليقين والقبول والانقياد وفدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. طبعا العلماء يقولون العلم المنافي للإيه؟ الجهل، واليقين المنافي العلم واليقين المنافي للشك، والقبول المنافي للرد، والانقياد المنافي للطرد، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية للدولة للبر. والإخلاص من أهل الشرك طبعا، والإخلاص من أهل الشرك فاكرة، والإخلاص من أهل الدين الشرك. دول السبع عليهم السبع شروط لا إله إلا الله. فلا تحقق لا إله إلا الله السبع لا شك طبعا لازم نجمع سبع سبع. الشيخ رحمه الله بيقول الناس مع هذه الشهادة ثلاثة أنواع، حال الناس مع شهادة لا إله إلا الله ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يقولها الإنسان بلسانه وقلبه، أن يقولها الإنسان بلسانه وقلبه، وهذا هو المؤمن، وهذا هو المؤمن. يقول شهادة لا إله إلا الله بلساني وبقلبي، وهذا حال المؤمن. الحالة الثانية أن يقولها الإنسان للإنسان دون القلب، وهذا حال حال المنافق باللسان لكن قلبه غير مقر بها، وهذا حال المنافق. قبل أن يتكلم الإنسان بها مع القلب، هو يقول أنا مقلبي، يقول أنا مقلبي لا إله إلا الله بس مش هقول تمام. فهذا اللي كتبها ايوه يقول في القلب دون اللسان لا يتكلم شهاده التوحيد، يعني مش لا اقول لا اله الا الله بس انا معترف، انا معترف بشهاده التوحيد بس مش هقول تمام. هذا اللي اجمع العلماء كافر، لابد من ان يجتمع اقوام القلب واللسان. ايوه معنى ها؟ ايوه يقول لا لا اتكلم، يعني لا انطق بشهاده التوحيد. أيوة لا نتكلم بأي سبب من الأسباب، كبر مع القدرة بس مش مع التفكير، شو حطوا لخص لخص لا يتكلم بها، لا لخص معذور تمام. لكن واحد عنده قدرة على الكلام كل لا نتكلم بإجماع الأمة أن الذي يقول أن يطلب شهادة التوحيد ولا ينطق بها فهو كافر ظاهرا وباطنا. الله مش عارف محمد بس ما الإجماع بقول على ما أنا أسمع جماعة الذي لا يقبل بشهادة التوحيد هو إيه؟ هو كافر بدل من مباطنة. حال الناس ذلك بالشهادة. حسنا حسنا. في طبعا كلمة لا إله إلا الله عرفنا أن معنى لا إله إلا الله هي لا لا إله إلا الله عز وجل. لا يعني لا يعني مألوف. لا يعني. بيقول وفي رواية إلى أن يوحد الله. وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. فلا إله إلا الله هي نفسها توحيد الله، هي نفسها عبادة الله. فلا شك أن العبادة داخلة في الإيه؟ في توحيد الله عز وجل. فإن هم أدعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، وهذا يبين التدرج في البداية، التدرج في دعوة الناس، دعوة الأولاد ثم الآن ثم تبين صلوات الخمس، ثم الآن أن افترض عليهم الزكاة صدقة، والله النبي صلى الله عليه وسلم افترض عليهم صدقة، الصدقة الزكاة يطلق عليها إيه؟ صدقة، الزكاة يطلق عليها إيه؟ صدقة، لأنها تدل على صدق إيمان صاحبها، تؤخذ من أبنائهم فترد في فقرائهم، فإن هم أدعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. الكرائم جمع إيه؟ كريما، والكريمة هي المسألة اللي هي اللي المال الحفيظ على الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر سيدنا معاذ أن يأخذ كرائم المال، فالعمال على الزكاة النبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم أن يأخذوا أفضل المال. هو لا يأخذ أفضل المال ولا أخس المال ولا أسوأ المال، يأخذ من الآية من الوسط. لكن لو الإنسان بالإجماع علماء أو الرأي الراجح، لو واحد تصدق أخرج الزكاة أفضل من المال عنده جائز، لكن العامل الزكاة يأخذ أفضل مال. إياك وكرائم أموالهم. والنبي صلى الله عليه وسلم عفى على ذلك وقد تدعو كذا المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. أيوة، مع كده هو بفعل أخذ كلمة المال فظلمه وقد استحق دعوته عليه أن الله عز وجل يجيب دعوة يجيب دعوة الله. العلماء هنا بيقول الإشكال، يقول لك ليه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر الصيام ولم يذكر الحج؟ فلا صيام الحج، الناس مش هتصوم ولا تحج ولا ايه؟ مش هذا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ إلى اليمن، أرسل معاذ إلى اليمن وقال له عليهم شرائع الدين، طب فين الصوم فين الحج؟ تمام؟ فالناس العلماء يقولون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة والزكاة لأن هي الأركان الظاهرة التي تدل على إيمان الإنسان. أما الصيام لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عجب غاضب، لأنه عجب غاضب لا تدل على أن الإنسان ممكن أو كافر. الرسول علمه إيه؟ علمه العبادات الظاهرة التي تبين الإنسان المؤمن، اللي هي الصلاة والزكاة. ها؟ الحاجة واحدة، الحاجة واحدة ظاهرة صحيح. نعم. أحسنت أن أخاف قال لك أهو، قال لك أن أنت والحاجة من عبادة ظاهرة، بس الحاجة اللي يجب على كل الناس، يجب على بعض الناس فقط، على المستطيع، ثم إن عبادة من الواجع الحاجة اللي لم يفرض إلى حاجة ولا الحاجة لم يفرض يكون فرض على الناس إلا في حاجة المفروضة، لأن مستحيل أن الرسول يفرض عليه حاجة ولا يحب، ويتبقى أن تلاقي حاجة ولا يحب. الرسول في سنة 9 هجرية بعث مين على الحاج؟ سيدنا أبو بكر الصديق، هو كان أمير الحاج. تمام؟ ورسول حاجة سنة 10 هجرية وما سنة 11 هجرية. السنة اللي بعت فيها سيدنا معاذ الله يرحمه. الحاج العلماء يقولون أن الشروط لا يفرض أصلا الحاج. يعني الرسول قعد شهر معاذ إلى اليمن والحاج أصلا ما كانش لسه فريضة. لكن ما ينفعش ليه الصيام ما كانش فرض أصلا؟ لا، بس العبادة الصيام عبادة من عبد الله رضي الرسول علم سيدنا معاذ العبادة الظاهرة التي تدل على إيمان الإيه؟ على إيمان الإنسان. لا رسول الله، لأن الزكاة فريضة ركن أركان الإسلام، الصوم ركن أركان الإسلام. الرسول لما علم معاذ علمه أركان الظاهرة فقط، لم يعلمه العبادات الباطنة. العبادات التي تدل على إيمان الإنسان مؤمن، تدل على إيمان الإنسان. تمام؟ وده يدل على أهمية الزكاة، يدل على أهمية الزكاة. في حديث علي رضي الله عنه، والله لو أعطانا الله يتغدى غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. الشيخ يقول الغاية هي العلم، هي دي العلم، وفي هناك فرق بين الغاية والوحي. فرق بين الغاية واللواء. في الحديث كان قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤكم أبيض مكتوب فيه لا اله الا الله محمد رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على يورا سمي لواء يورا. اما اللواء الشيخ يقول كان سمي لواء لانه ملوي يطوى اما من اعلاها او من اسفل، فاللواء يكون بطن كده من بجانب وخفه جنب، فده يسمى لواء. اما الرايه على المرفوع الله يعطيك الله يقوم عدمك تبين مكان القلب تمام؟ ونبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الألوية للآن للطوال الفضائيين لكن الله يقوم عدمك العالم لو أعطينا الله تعالى رجل أن يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله على الثلاثة وعلى الله سيدنا علي رضي الله عنه فبات الناس يتركون يعني يأخذون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاهم هنا مسألة مهمة جدا الشيخ رد عليها يقول يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فيه بس محبة لله محمد عدد أهل السنة والجماعة في صفات الله أنه يفوتون ما أثبت الله بنفسه فلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا بدل من فيه ففي إثبات صفة محبة لله على الوجه الذي يليق عليه سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يحبه لكن ما نثبتها على وجه يليق بجلاله سبحانه وتعالى المحبة إنه عارف معناها المحبة هي بين القلب لكن محبة الله عز وجل العرب نحميه من الصفة لكن لا نعرف كيف كيفية الله عز وجل لا يعلم عليهم لكن يثبت أن الله عز وجل يحب ناسا درجة أن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله بل يثبت صفة المحبة على وجه يدل على وجه يدل بجلال الله سبحانه وتعالى طبعا وده مسألة تناولها بالتفصيل في الآن في العقيدة الوسطية وإن شاء الله ممكن نقولها مرة ثانية لأن مسألة مهمة جدا مسألة الآن صفة الله عز وجل فقال أي علي بن أبي طالب فقيه ويشتكي عينيه فأرسل إليه فأتي به فبسط في عينيه ودعا له فبرأ وينفع تداري أهلك صح كأن لم يكن به وجع فأعطاه الغاية وقال انفذ على رسلك انفذ على رسلك الرسل بيقول الشيخ رحمه الله هو مأخوذ من الرسل الرسل ولا الحليب اللبن رسل لبن الجمل لم يحلب أبوالا ولا تقول امشي شوية شوية براحتك يعني تمام ثم دعوهم الى الاسلام واخبروه بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمري تسكين الايه الميم جمع احمر الجمل والنعم اللي بقى النعم بفتح النور العين ها جمع حمار حمر لا جمع ايه لا جمع احمر حمر النعم ايوه وطبعا ده حمر النعم ده نفس المال العرب المال الحر